قررت فألبسني رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها، فلم أزل نائما حتى أصبحت، فلما أصبحت قال قم يا نومان. هذا الحديث ترجم له الإمام النووي قوله غزوة الأحزاب، يعني إن هذا الحديث مما وقع في غزوة الأحزاب، وكانت في السنة الرابعة أو الثالثة من الهجرة، حيث اجتمع الأحزاب ودهموا المدينة وأرادوا قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، وقد قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان قد أشار عليه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بحفر الأحزاب الخندق، فسميت الغزوة بغزوة الخندق لوجود الخندق، وسميت بغزوة الأحزاب لأن الأحزاب اجتمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم من كل ناحية، فقريش وغطفان واليهود وغيرهم من قبائل العرب اجتمعوا حول المدينة وحاصروا المدينة وأرادوا قتال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها، إلا أن الله سبحانه وتعالى شتتهم وأبعدهم ولم يتمكنوا من قتال النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا انتصر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون أن يقاتلهم، مما اضطرهم إلى الرجوع إلى بلدانهم مهزومين. وهنا يذكر لنا الإمام مسلم رحمه الله جزءا مما وقع بعد أن انهزم الأحزاب، وأرسل الله عليهم بردا شديدا، لم يتمكنوا من البقاء والمقام فتسللوا وانصرفوا. ولما علم النبي صلى الله عليه وسلم بانصرافهم ورجوعهم إلى بلدانهم أراد أن يستطلع أمرهم، فقال في جمع من أصحابه صلى الله عليه وسلم وهو يبين مدى ما كانوا عليه من شدة، قال: من يأتيني بخبر القوم ويكون معي في الجنة، أو من يأتيني بخبر القوم ويكون رفيقي في الجنة. والصحابة رضوان الله عليهم كل يريد أن يكون رفيقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة، لكن ما غلبهم من شدة، خاصة شدة البرد وظلمة الليل، مما لم يمكنهم من القيام بهذه المهمة. وكان صلى الله عليه وسلم يحب من أصحابه أن يبادروا دون أن يكلفهم، لكنهم لما تأخروا عن المبادرة كلف بعضهم، فوجد حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه فكلفه وقال له: اذهب وتفقد واستطلع وانظر ماذا يفعل القوم. يقول: فلما قمت من عند النبي صلى الله عليه وسلم استطلع الأمر حول الله جل وعلا له الطريق من شدة البرد إلى أن إلى الدفء الذي لم يشعر فيه في البرد، وضرب مثلا بذلك قال حتى إنه كان يمشي في الحمام أو في حمام، يعني في مكان دافئ، إلى أن وصل إلى معسكر قريش فرأى أبا سفيان وكان قائد المعركة معركة الأحزاب، رآه وقد لحق به البرد ونال منه نيلا شديدا حتى إنه أوقد النار وكان يدفئ بها ظهره، وهذا معنى كان يصلي ظهره بالنار. ورأى من حال قريش من الفتور ومن التفرق ومن الرغبة في العودة، بحيث طمأن النبي صلى الله عليه وسلم بفعله، لكنه رضي الله عنه لاح له أن ينال من أبي سفيان وأن يقتله حيث يرميه بسهم، لأنه كان على مقربة منه وهم أن يأخذ بالقوس ويضع فيه السهم ويرمي أبا سفيان، لكنه تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم له، يعني لحذيفة بن اليمان رضي الله عنه، ألا يثير أحدا من المشركين على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وألا ينال منهم حيث يتفطن إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام يرقبهم. فرجع عن فكره عن فكرته هذه، وعاد وهو على حاله يمشي في دفء لا يحس بشدة البرد الذي كان يحسه الآخرون، إلى أن رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بما شاهد، وعندها بدأ يشعر بشدة البرد حتى إنه قر، يعني برد، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم عباءة له كان يصلي فيها، واستدفأه بذلك، فما كان منه إلا أن نام وغلبه النوم ولم يستيقظ إلا عند طلوع الفجر، حيث أيقظه رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله قم يا نومان. وهذه المسألة وهذا الموقف إنما أخبر به حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنه، ذلك الرجل التابعي الذي كان يتوهم أنه لو أدرك الصحابة رضوان الله عليهم وعاش معهم لبلى بلاء حسنا، كأنه يرى أكثر مما فعله أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أفصح له بأن ما فعله الصحابة رضوان الله عليهم وما قاموا به من المهام ومن الأعمال مما لا يطيقه أمثاله ولا يستطيعون فعله رضوان الله تعالى عليهم. فهذه مسألة اجتزأها الإمام مسلم من موقف الصحابة رضوان الله عليهم في يوم الأحزاب ليقصها على هذا الرجل. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله في شرح الباب غزوة الأحزاب قوله: كنا عند حذيفة رضي الله عنه فقال رجل: لو أدركت رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلت معه وأبليت. فقال له حذيفة: ما قال؟ معناه أن حذيفة رضي الله عنه فهم منه أنه لو أدرك النبي صلى الله عليه وسلم لبالغ في نصرته ولزاد على الصحابة رضي الله عنهم. فأخبره بخبره في ليلة الأحزاب وقصد زجره عن ظنه أنه يفعل أكثر من فعل الصحابة. قوله: ولم يعلم رحمه الله أن الصحابة رضوان الله عليهم اختارهم الله سبحانه وتعالى لصحبته ولنصرته ولمؤازرته، ولهذا لا يمكن أن يكون من دونهم مثلهم فضلا عن أن يكونوا أولى منهم. نعم. قوله: وأخذتنا ريح شديدة وقر. والريح الشديدة في البرد لا شك أنها تكون باردة. يا الله. وقوله: وقر. والقر هو البرد أيضا، وإنما عطفه تأكيدا لما لقي الصحابة رضوان الله عليهم. وقوله بعد هذا: قررت. قررت هو بضم القاف. قررت نعم، يعني لاحقني البرد وأصابني البرد واشتد علي البرد بعد أن عاد من مهمته حيث لم يشعر بالبرد أثناء أداء المهمة ويخروجه من معسكر النبي صلى الله عليه وسلم واتيانه معسكر قريش، وفي عودته أيضا لم يحس به، لكنه بعد أن رجع إلى مأمنه بدأ يشعر بالبرد. نعم. قال: هو بضم القاف وكسر الراء. قر. نعم. أي بردت. أي قررت. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: اذهب فأتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي، هو بفتح التاء وبالذال المعجمة. تذعرهم علي أو تذعرهم علي بالذال المعجمة. نعم. نعم. معناه: لا تفزعهم علي ولا تحركهم علي. يعني لا يبدو منك شيء يثير المشركين وينبههم إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسلك لتأتي بخبرهم. نعم. قال: وقيل معناه: لا تنفرهم، وهو قريب من المعنى الأول، والمراد: لا تحركهم عليك، فإنهم إن أخذوك كان ذلك ضررا علي، لأنك رسولي وصاحبي. قوله: فلما وليت من عنده جعلت كأني أمشي في حمام حتى أتيتهم، يعني أنه لم يجد البرد الذي يجده الناس، ولا من تلك الريح الشديدة شيئا، بل عافاه الله منه ببركة إجابته للنبي صلى الله عليه وسلم وذهابه فيما وجهه له ودعائه صلى الله عليه وسلم له. واستمر ذلك اللطف به ومعافاته من البرد حتى عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رجع ووصل عاد إليه البرد، يعني أحس بالبرد مرة أخرى. نعم، عاد إليه البرد الذي يجده الناس، وهذه من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولفظة الحمام عربية، وهو مذكر مشتق من الحميم، يعني مشتق من الحميم يعني الحرارة. نعم نعم، وهو الماء الحار. قوله فرأيت أبا سفيان يصفي ظهره، هو بفتح الياء وإسكان الصاد، أي يدفئه بفتح الياء والصاد وإسكان الصاد، أو بكسر الصاد. يصلي مأخوذ من الصلاة، من الصلاة. نعم، أو من الصلاة. نعم، بفتح الياء وإسكان الصاد، بفتح الياء وإسكان الصاد وإسكان السين. يصلي الصاد. نعم، أي يدفئه ويدنيه منها، وهو الصلاة بفتح الصاد والقصر، وهو الصلاة، وهو الصلاة، الصلاة مقصورا. نعم، وهو الصلاء. نعم، ممدودا. نعم، وهو الصلاة بفتح الصاد والقصر، والصلاة بكسرها والمد. قوله كبد القوس هو مقبضها، مقبض القوس. نعم، يسمى كبد القوس، يعني الذي يقبض، الجهة التي يقبض منها القوس ويهيأ للرمي. نعم، وكبد كل شيء وسطه، وسطه، وسطه. قوله فألبسني رسول الله صلى الله عليه وسلم من فضل عباءة كانت عليه يصلي فيها. والعباءة كساء مصنوع من الصوف. أيوة. واستدل الإمام النووي رحمه الله. نعم، بهذا الحديث على أنه يجوز الصلاة في كساء الصوف، كما يجوز الصلاة على الصوف، لا فرق بين ذلك. وخالف بعض أهل العلم فكره الصلاة على الصوف وأجاز الصلاة في الصوف لهذا الحديث. ومنهم من كره الصلاة في الصوف أو على الصوف، ولكنه محتج أو محاج بهذا الحديث. نعم، قال العباءة بالمد والعباية بزيادة ياء، لغتان مشهورتان معروفتان. قال وفيه جواز الصلاة في الصوف، وهو جائز بإجماع من يعتد به، من يعتد به، من يعتد به، يعني من أهل العلم. والذين قالوا بعدم الجواز لا يعد من أهل العلم. نعم، وسواء الصلاة عليه وفيه، سواء كانت الصلاة عليه أو كانت الصلاة فيه. نعم، ولا كراهية في ذلك، قال العبدري من أصحابنا وقالت الشيعة يعني من علماء الشافعية وقالت الشيعة لا تجوز الصلاة على الصفوف. وذهب الشيعة إلى أنه لا تجوز الصلاة على الصوف لأنهم يرون أن الصلاة تكون على الأرض وما ينبت منها، والصوف ليس من منابت الأرض حيث إنه ينبت على الحيوان، لكن هذا الحديث وأمثاله يرد عليهم. نعم. وتجوز فيه أن تجوز الصلاة في الصوف استدلالا بهذا الحديث أو بغيره. نعم. وقال مالك رحمه الله يكره كراهة تنزيه، يعني وذهب الإمام مالك رحمه الله إلى أنه يكره الصلاة على الصوف، والكراهة كراهة تنزيه لأنهم يرون أن الصوف لا ينبت من الأرض، وإنما الذي يجوز الصلاة عليه هو الأرض وما عليها وما نبت منها. نعم. قوله فلم أزل نائما حتى أصبحت، فلما أصبحت قال قم يا نومان، هو يعني إن النبي صلى الله عليه وسلم نبهه بهذا الوصف لوصف حاله بالنوم، كما جاء ذلك في وصف غيره بأحوالهم كقوله قم أبا تراب لما نام على التراب، وقوله قم يا نومان لما أرهقه النوم وغلب عليه النوم فنبهه بوصفه. نعم. قال هو بفتح النون وإسكان الواو وهو كثير النوم، لأنها من صيغ المبالغة، فعلان من فعل يفعل فعلان نومان. نعم. وأكثر ما يستعمل وأكثر ما يستعمل في النداء في قول يا نومان. نعم. كما استعمله هنا. وقوله أصبحت أي طلع الفجر، أصبحت يعني طلع عليك الفجر، دخلت في وقت الفجر وفي وقت الصبح. نعم. قالوا في هذا الحديث أنه ينبغي للإمام وأمير الجيش بعث الجواسيس والطلائع لكشف خبر العدو، والله أعلم. يعني يجوز للأمير وللإمام أن يبعث بالجواسيس ومن يطلع على أمور المشركين ليعرف حالهم وليتخذ الإجراء المناسب في مواجهة ما يخططون ويكيدون له. نعم. ثم قال الإمام النووي رحمه الله باب غزوة أحد. نعم. قال الإمام مسلم رحمه الله وحدثنا هداب بن خالد الأزدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن علي بن زيد وثابت البناني عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في سبعة من الأنصار ورجلين من قريش، فلما رهقوه قال من يرد من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة، فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل ثم رهقوه ثم رهقوه أيضا نعم. فقال من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة؟ فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، فلم يزل كذلك حتى قتل السبعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبيه ما أنصفنا أصحابنا. هذا الحديث وهذا الباب سبق أن درسناه في الأسبوع الماضي أو في أول الأسبوع، وفيما درسناه كفاية، لا سيما وأن الأخ عبد العزيز يعني بح صوته ولم يكد يسمع، فنكتفي بهذا القدر اليوم على أننا إن شاء الله نبدأ درس يوم الجمعة وهو في صحة وعافية، ادعو الله له بأن يشفيه ويرفع عنه ويزيل ما لحقه من برد، وإن كان لم يبلغ البرد القرة الذي بلغ حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه. نعم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاك الله.